بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الفتن باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا صدقة بن خالد قال دثني عتبة بن أبي حكيم قال حدثني عمي عن عمرو بن جارية عن أبي أمية الشعباني أنه قال أتيت أبا ثعلبة الغشني رضي الله عنه أنه قال قلت كيف تصنع في هذه الآية؟ قال أية آية؟ قلت يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال سألت عنها خبيرا أو سألت عنها خبيرا؟ سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فليتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا موثرة وإجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك خويصة نفسك فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيهن على مثل قبض على الجمرة للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون بمثل عمله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في كتابه ونحن لا نزال في كتاب الفتن والملاحم التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام والتي فيها أهوال وويلات. يقول رحمه الله باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فسرها أبو بكر الصديق فيما مضى من ليلتين أو ثلاثة رحمه الله, والآن يفسرها تفسيرا آخر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عتبة بن أبي حكيم قال حدثني عمي قال حدثني عمي. بحثنا عن عمه هذا في المبهمات فلم نجده, لكن موجود في التهذيب موجود, لكن التقريب ما ذكر شيء. قال حدثني عمي قال حدثنا عمرو بن جارية قال عن أبي أمية الشعبي قال حدثنا أبو ثعلبة الخشني قال قلت كيف تصنع بهذه الآية. يقول قلت لأبي ثعلبة الخشني كيف تصنع بهذه الآية؟ فقال أية آية؟ قلت يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال سألت عنها خبيرا, سألت عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول أبو ثعلبة الخشني سألت عنها الرسول عليه الصلاة والسلام فقال نعم. فقال ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. ائتمروا بالمعروف يعني لا تمنعكم هذه الآية, فائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. نعم. حتى إذا رأيت شحا مطاع وهوى متبع. شح مطاع, إنسان بخيل وشحيح ويطيع هواه, يطيع نفسه وهواه. شحا مطاع, يطيع يطيع بخله. بخيل وشحيح, وما هذا يطيع نفسهم. شحا مطاع وهوى متبع, الناس ما ينسون على هواهم, ما ينسون كتاب ولا سنة. تقول له الدليل كذا, كتاب الله يقول لا أنا ماشي على هواك, على كيفي, ما أنا على كيفك أنت. كيفك أنت والكتاب والسنة, كيف الكتاب والسنة, أنا خلني على هواي على كيفي. وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه, كل إنسان معه رأي ومعجب برأيه, ما أخذ نصيحة ولا أخذ شيء, وهجيك في هذه الشوارع ولا فيهم, وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فعليك بنفسك. نعم. ودنيا مؤثرة, ودنيا مؤثرة, دنيا أثروا الدنيا وتركوا الآخرة. الناس آثروا الدنيا وصاروا يتحابون عليها ويتباغضون عليها ويتزاورون عليها, آثروها على الآخرة. ودؤيا مؤثرة يعني آثروها على الآخرة وقدموها على الآخرة. نعم. ورأيت أمرا لا يداني لك به. ورأيت أمرا لا يداني يعني ما تستطيع تعمل حاجة. رأيت أمرا لا يداني عليك فيه يعني ما تستطيع تعمل حاجة. فعليك بخويصة نفسك, يعني إذن نفسك وخلاص وترك الناس. ترك الناس يضلون ولا يضلون لأنك ما تستطيع. تبي الناس تجيب عباتك في الشارع الوادي يمشي تقوم بيشرح تشرح ما يمكن. الناس هجين والهجين ما يمكن يمسك واحد. عليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام. فإن من ورائكم أيام الصبر, فإن من ورائكم الصبر, من ورائكم الصبر, من ورائكم الصبر. الصبر في هذه الأيام, الصبر فيها كأجر 50 للإنسان, أجر 50 من الصحابة رضي الله عنه. لك الإنسان إذا صبرت على دينك ومسكت دينك لك أجر 50 من الصحابة. قالوا منا يا رسول الله ولا منهم؟ قال لا منكم, من أصحاب الرسول. لم نهب له أجر 50 امرئ من ذوي الهدى من الصحب أصحاب النبي الأكارمي، يعني المتمسك بدينه، لأن الصحابة عرفوا الرسول وتحدثوا مع الرسول وجلسوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن في الزمان الأخير هذا يؤمنون به ويحبونه وهم رأوه. له أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. الصبر فيهن على مثل قول علي جماعة. الصبر فيهن هذه الأيام التي لا أمر معروف ولا نهي عن المنكر، الصبر فيهن كالقابض على الجمر، كان بيدك جمر الإنسان، كالقابض على الجمر تحرق يده لأنه ما يقدر يعمل حاجة، الأمر معروف قلبه ينحرق ويده تنحرق ولا يقدر يعمل حاجة. نعم. قال رحمه الله دثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال دثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي قال دثنا ليث بن حميد قال دثنا أبو معيد نفس بن غيلان الرعيني أما كحول أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قلنا يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم. قال زيد تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والعلم في رذالتكم إذا كان العلم في الفساق. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا العباس بن الوليد، العباس بن الوليد قال حدثنا زيد بن يحيى، زيد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن حميد، الهيثم بن حميد قال حدثنا حفص بن غيلان، حفص بن غيلان قال حدثنا مكحول، مكحول الشامي قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل، نعم، أنه قيل يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف؟ يقول قيل للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله متى نترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا كان إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم، إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم، لأن الأمم اللي ظهر فيها قبلنا هم اللي يظهر لنا، يظهر فينا مثل ما ظهر فيهم. عدو القدة في القدة، إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قلنا يا رسول الله وما الذي ظهر في الأمم قبلنا؟ قال الملك في صغاركم، الملك في الصغار، قد يكون صغار السن وقد يكون صغار العقل، الملك في الصغار في صغاركم، قد يكون صغار سن يصير ملكه أو أميره صغير السن أو صغار العقل، الملك في صغاركم. نعم. والفاحشة في كباركم، والفاحشة في كباركم الشيبان، تطلع الفاحشة في الشيبان اللي أشرف على الموت. نعم. والعلم في رذالكم، والعلم في رذالكم، الفساق من العلماء يحملون، الفساق يحملون العلم مثل الحمار اللي يحمل أسفار. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا عمرو بن عاصم قال دثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيقه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم، عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد، علي بن زيد بن جدعان قال حدثنا الحسن، الحسن البصري قال عن جندب، عن جندب ابن عبد الله عن حذيفة بن اليمان، عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. يقول حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا يا رسول الله وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء ما لا يطيق، يكون مثلا يأمر على أمير ولا يأمر على أمير ولا يأمر كذا ولا على قبيلة ولا على كذا، يقوم يسكن علشان أنه أمر معروف ونهى عن المنكر، أو تعرض لأمور قد يسكن فيها، فلا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، لأنك إذا مسكت الإنسان فالرسول قال أعوذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال، فقهر الرجال يسكون يسكنونه، فهذا ذلة لا شك، أنت عزيز ويمسكونك ويسكنونك الإنسان، لا شك أن هذا ذلة، لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه، يعني لا تعرض لشيء يتسبب في سجنك الإنسان أو في تعذيبك أو في إهانتك، لا تعرض لهذا، لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه، يعني حتى في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا محمد بن فضيل قال دثنا يحيى بن سعيد قال دثنا عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة قال دثنا نهار العبدي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول ما ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال يا رب رجوتك وفرقت من الناس. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضالة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا نهار العبدي نهار العبدي قال عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم ان الله لا يسأل العبد يوم القيامه حتى يقول ما منعك اذ رايت المنكر. اذا بعث الله الامم سأل العبد يوم القيامة ليقوم فلان ابو فلان اللي يقوم فيقوم عريان اسمه اللي سماه بهم اللي يقوم فلان ابو فلان ما في زيادة ولا نقصان فيقوم عريان ويلاقي ربه تعالى وتقدس فيسأله لماذا لم تأمر المعروف حيث رأيته ولم تنهى عن المنكر حيث رأيته؟ يا ربي خشيت الناس ورجوتك أنت، أنت رجوت رحمتك وسعة رحمتك والناس خشيت منهم أن يفتنوني أو يعمل بي فيغفر له الله تعالى تعالى. باب العقوبات. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير علي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه عن بريد بن عبد الله بن ابي برده عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. ثم قرا وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب العقوبات. باب العقوبات يعني عقوبات الذنوب متى تأتي العقوبات متى قد تتعجل وقد تتأخر قد ينتقم ربك بسرعة وقد يؤخرها تعالى وتقدس استدراج استدراج لهذا اللي سوى ظلم أو سوى عذاب أو سوى كذا يستدرج حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر تعالى وتقدس. يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله وعلي بن محمد وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا بريد بن عبد الله بريد بن عبد الله قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يقول أبو موسى رضي الله عنه إن الله لا يملي للظالم يملي يمهله يمهل تعالى وتقدس ولكنه ما يهمل شيء ما يهمل تعالى وتقدس شيء. الكتبة يكتبون لكنه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. إن الله لا يملي للظالم يعني يستدرجه ويتركه أيام أو سنة أو سنتين الظالم ثم يأخذ أخذ عزيز متزم حتى إذا أخذه لم يفلته يعاقب عقاب مر يعاقب عقاب مر ناشر في هذا. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لا شك أن القرية إذا عصت ربها أو المدينة أو الدولة إذا عصت ربها أخذها أخذ عزيز مقتدر تعالى وتقدس. كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد تعالى وتقدس. فيمهل للظالم ثم يمهل ثم يمهل استدراج ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر. قال رحمه الله حدثنا محمود بن خالد الدرقي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن ابو ايوب عن ابن ابي مالك عن ابي عن عطاء بن ابي رباه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن لم تذر الفاجئة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى بهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القدر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقصوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. تقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمود بن خالد محمود بن خالد قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي مالك ابن أبي مالك عن أبي مالك عن أبي مالك قال عن عطاء بن رباح عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول ابن عمر إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى علينا ونحن جلوس المهاجرين فقال يا أيها المهاجرين إني أعيدكم بخمس أن تدركوهن. نعم خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوا. خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تبتلوا بهن. يعوذ المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال خمس أعوذ بالله أن تتركوهن. هن الأولى إذا فشى لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلم. لم تظهر الفاحشة يعني الزنا في قوم إلا فشى فيهم الطاعون, إلا فشى فيهم الطاعون وفشت فيهم الأمراض التي لم تكن في أزمة يعرفونها. يبتليهم الله بأمراض ما يعرفونها. أوه وش المرض هذا, هذا كذا وهذا كذا, التفء والمرض الفلاني والمرض ما يعرفونه, ما كان أسلافهم يعرفونها. إذا إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم والأوجاع, والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. نعم. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. ولم ينقصوا الثانية أنهم لم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة, إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. إذا نقصوا المكيال والميزان, انظر اللي يجني جميع أمة يعني ناس, واللي ينقص المكيال ناس, لكن الله يعوم الدولة بكاملها. إذا فشى فيهم الزنا ونقص المكيال والميزان عم الله الدولة بكاملها. ما نقول هذا وهذا ياخذ هذا ولا ذا. إذا فشى فيهم الزنا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وإذا نقص قوم المكيال والميزان من الدولة, وليس كل الدولة, أخذت الدولة بكاملها. إذا نقص المكيال والميزان أخذوا بنقص بشدة المؤونة وجور السلطان الدولة كلها. نعم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء, يعني ما أتيهم مطر, وإن جاء ناس جاء في جهة أو في جهة ما يأتي البلاد كلها. نعم. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيره. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله, يعني ما يأخذون بعهد الله ولا بكتاب الله ولا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام, إلا سلط الله عليهم ناس يأخذون بعض ما في أموالهم, فبعض أموالهم يأخذون من أيديهم, يقهرونهم ويأخذون من أيديهم بعض ما في أموالهم. نعم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله يتطيرون ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله, ما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله, الملك رئيس الجمهورية ما يحكمون بكتاب الله, يحكمون كتاب الله حرفيا ولا يحكمون بشيء يتركون شيء, لازم كتاب الله يحكم كله, لأن ترك حرف وفعل حرف يعتبر ردة, لازم يحكمون كتاب الله من أوله إلى آخره. جاء كتاب الله بهذا, ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول ربنا تعالى وتقدس ومن لم يحكم بكتاب الله فأولئك هم الكافرون. وجاء في صحيح مسلم أن الذي ما يحكم الكتاب فإنه كافر كافر كافر. هذا قول الرسول, اتفق القرآن واتفقت السنة على الذي ما يحكم بكتاب الله حرفيا, يطبق كتاب الله وسنة الرسول حرفيا, فإنه كافر خارج من ملة الإسلام. ومن تعلل قال كفر دون, هذا كلام فاضي كلام فاضي. الرسول يقول كافر كافر كافر ثلاث مرات كما في صحيح مسلم, ومسلم يعرفونه المسلمون أنه أصح كتاب بعد البخاري, بعد كتاب الله بعد البخاري أصح كتاب على وجه الأرض. وفي مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي ما يحكم بكتاب الله حرفيا ويطبقه حرفيا كافر كافر كافر ثلاث مرات يرددها الرسول عليه الصلاة والسلام. وربنا هنا في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهو خارج من ملة الإسلام, ولا تعاليل ولا نقبل التعليل مرة واحدة, لأن الآية صريحة والحديث صريح. الآية صريحة لا تقبل التأويل, والحديث صريح ما يقبل التأويل. فهو كافر خارج من ملة الإسلام, كافر كافر كافر كما رددها الرسول عليه الصلاة والسلام. لابد من حمل الحكم بكتاب الله, ولو غضب من غضب وزعل من زعل ورضي من رضي, ولو غضب من غضب وزعل من زعل, لازم تحكم يحكمون بكتاب الله حرفيا ويطبقون كتاب الله وسنة الرسول حرفيا, وإلا فهم كفار. نعم. قال رحمه الله دنا عبد الله بن سعيد ولا دنا معن بن عيسى عن معاوية بن صالح عن حاتم بن حريص عن مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها, يعزف على رؤوس بالمعازف والمغنيات, يقصف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا معن بن عيسى معن بن عيسى قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا حاتم بن حريث قال عن مالك بن أبي مريم قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم قال عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشربن ناس من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها كينة حديدية كينة فيزة كينة كذا كينة كذا وهي خمر هي الخمر اللي حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام أي شيء منها هي تسميها بغير اسمها أو لا تسميها خمر هي خمر ما أذكر قليله فكثيره خمر ومرنا هذا الحديث 3 مرات وثبت عن الصحابة 7 أن يشرب الخمر ويقلد مرتين 3 4 فإنه يقتل في الثالثة يستريح الناس منه هنا يقول يشربون الخمر وتضرب عليهم المعازف والقينات إذا ضربت عليهم المعازف والقينات هم أذل دولة وأذل القوم أذل القوم وأذل دولة إذا شربوا الخمر وضربت عليهم المعازف والقينات يغصون ويغنون والفنانات والفنانين ومع هذا سكارة من الخمر أذل القوم هؤلاء أذل القوم نعوذ بالله انظر ما العقوبة العقوبة نعم يخسف الله بهم العقوبة يخسف الله بهم الأرض وهم لا يشعرون صباح أو مساء انظر صباح أو مساء يخسف الله بهم الأرض وهم لا يشعرون نعم ويجعل منهم القردة والخنازير وقد يجعل منهم القردة والخنازير من بني آدم يقلب خرز نعوذ بالله من بني آدم يقلب خنزير سواء كان نساء أو رجال يقلبهم الله قردة وخنازير هذه القوم والحديث في البخاري الحديث هذا كما ترون في ابن ماجه وفي البخاري ومسلم نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن الصباح قال دثنا مار بن محمد الليثن للمنهال أنزازان عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون قال دواب الأرض يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عمار بن محمد قال حدثنا ليث بن أبي سليم قال عن المنهال بن عمرو قال حدثنا زاذان قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون من هم الذين يشربون الخمر وتضرب عليهم المعازف ترقص عليهم المعازف وترقص عليهم النساء على رؤوسهم وهم سكارى يشربون الخمر ومع هذا النساء ترقص فوق رؤوسهم وتغني والغنى هو محرم هذا دليل من قال إن المعازف حرام هذا دليل من قال إن المعازف لأن هذا الحديث في البخاري ومسلم أن المعازف ضربت على رؤوس الناس فخسف بهم فالمعازف كلها الغنى سواء من رجل أو امرأة حرام الأغاني للفنانين وفنانين هذا كله حرام يقول يخسف الله بهم الأرض يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعنهم الله يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يلعنهم الله هؤلاء القوم الذين افتكارا ومع هذا يضرب عليهم بالمعازف وترقص عندهم القينات يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون قال هم دواب الأرض لا حول ولا قوة دواب الأرض الحيوانات والحشرات والحيتان بالأرض يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون قال هم دواب الأرض يلعنهم دواب الأرض لا حول ولا قوة قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري قال عن عبد الله بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن أبي الجعد قال حدثنا ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال لا يزيد في العمر إلا البر يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزيد في العمر يعني يبارك في العمر الزيادة ممنوعة زيادة ما فيه الله كتب الآجال خلاص انتهت لكن يبارك في عمرك الإنسان يعني الساعات اللي يقضيها غيرك بسنين طويلة أنت تقضيها بسنين يقضيها بقليل من الأيام أو من السنين أنت تقضيها بسنين طويلة لأن الله جعل بركة في الساعات وفي السنين بركة في العمر هي أن بركة هي أن الله يبارك لك بساعاتك ويبارك لك بأيامك ويبارك لك بالدقائق كلها يصير مبارك وممشاك ومبتعك ونومك وتسبيحك وتهليلك كله مبارك. هذا من الله تعالى تقدس. ليش؟ لا يزيد في العمر إلا البر والتقوى وصلة الرحم. أيضا البر والتقوى وصلة الرحم. فإذا وصلت رحمك جعل الله عمرك مبارك ونسأ في عمره وأعطاه وكثر رزقه. يصل الرحم ويذكر الله ويتقي رب العالمين ينسأ له في العمر, يعني يبارك له في عمره في ساعاته ويزيد في رزقه, يزيد في الرزق وينسأ له في العمر. نعم. ولا يرد القدر إلا الدعاء. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عاد القدر إذا جاء ما يرده إلا الدعاء. أنت تدعي ربك تعالى وتقدس بالليل والنهار أن الله يفرج كرب المسلمين ويزيل ما بهم من شدة, ما يزيل هذه الشدة وهذا الكرب إلا الدعاء, دعاء الليل أو دعاء النهار, أو تدعو ربك تعالى وتقدس الله يفرج كربك ويزيل غمك وهمك. إذا دعوت فرج الله كربك تعالى وتقدس, ما يزيل البلاء إلا الدعاء. حتى إن الدعاء لا يتلاقى بالسماء, هو البلاء, البلاء نازل والدعاء طالع فتلاقان جميعا, فقضاء وقدرا يتغلب الدعاء على قدر على القضاء على البلاء. وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. تصيب ذنب الإنسان تحرم الرزق اللي كتب لك, كتب لك رزقك الإنسان لكن تحرم هذا الرزق بالذنب تصيبه, لا حول ولا قوة. نعم. باب الصبر على البلاء. قال رحمه الله حدثنا اسم بن حماد المعني ويحيى بن درس قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن موسى بن سعد عن ابي سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي الناس اشد بلاء؟ قال الانبياء ثم الامثل فالامثل. يبتلى العبد على حسب دينه, فان كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه, وان كان في دينه رقا ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه ويمشي على الارض وما عليه من خطيئه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الصبر على البلاء. باب الصبر على البلاء. حدثنا يوسف بن حماد, يوسف بن حماد ويحيى بن درس, ويحيى بن درس قال حدثنا حماد بن زيد, حماد بن زيد قال حدثنا عاصم الأحول قال عن مصعب بن سعد, عن موسى بن سعد قال حدثنا سعد بن أبي وقاص, سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقولنا النبي عليه الصلاة والسلام قال. نعم. قال سعد قلت يا رسول الله أي الناس يشد بلاء؟ قال يقول سعد سألنا الرسول عليه الصلاة والسلام أي الناس يشد بلاء؟ فقال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. اللي متبع الطريقة, طريقة أهل السنة والجماعة, مستقيم على ما هو عليه ماشي, يريد وجه الله والدار الآخرة يبتلى. الأنبياء ثم الأمثل, الأمثل من البشر. نعم. يبتلى العبد على حسب دينه, فإن كان في دينه صلبة اشتد بلاؤه. يبتلى العبد على حسب دينه, فإن كان في دينه صلابة متمسك بالدين والعقيدة فإنه يبتلى على حسب دينه. نعم. وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب, فإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب ما معه من الدين. إن كان صلبا في دينه ومتمسك يبتلى ابتلاء شديدا, وإن كان لا يبتلى على قدر ما معه من الدين. نعم. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه ويمشي على الأرض وما عليه. والنتيجة والثمرة أنه لا يبرح البلاء, لا يبرح البلاء في العبد حتى يجعله يمشي على الأرض وليس له خطيئة. هذه الثمرة وهذه النتيجة, منة من الله ورحمة تعالى, منة على العباد ورحمة منه وكرم وجود على عباده, أنه يبتليه بالمرض, يبتليه بشدة المؤونة, يبتليه بكذا, يبتليه بكذا حتى يجعله يمشي على الأرض وليس له خطيئة. ما خلاص تمحى كلها, منة من رب العالمين وكرم من رب العالمين, بحيث أنه طهره من الذنوب قبل أن يموت, طهره من الذنوب وطهره من الخطايا قبل أن يموت. نعم. هذه كرم من الله ومنة على عباده الصالحين. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فدي قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعك, فوضعت يدي عليه فوجدت عره بين يدي فوق اللحام, فقلت يا رسول الله ما أشدها عليك؟ قال إنا كذلك, ضعف لنا البلاء وضعف لنا الأجر. قلت يا رسول الله الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. قلت يا رسول الله ثم من؟ قال ثم الصالحون, إن كان أحدهم لو ابتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا أبا يحويها, وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. تقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا ابن ابي فديك قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن اسلم قال عن عطاء بن يسار الهلالي قال حدثنا ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول ابو سعيد انه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعكف وضعت يدي عليه. يقول ابو سعيد الخدري رضي الله عنه دخلت على النبي عليه الصلاه والسلام وهو يوعك عن ايام مرضه عليه الصلاه والسلام التي مات فيه المرض اللي مات فيه. يقول فوضعت يدي من وراء اللحاف ومن وراء البطانيه ومن وراء فوجدت حرها يفوح الحر حر الحمى يفوح من وراء الفرش كلها. فقلت يا رسول الله هذا حر شديد. قال الأنبياء كذلك إن كذلك يضاعف لنا المرض ويضاعف لنا الأجر ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الأمثل فالأمثل أصول في دينه وما بعدهم الأمثل في الأمثل في التمسك في الدين والصلابة في الدين الأمثل فالأمثل من الصالحين. ما قلت يا رسول الله ثم قال ثم الصالحون إن كان أحدهم لا يبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباية. نقول ثم الصالحون إن كان أحدهم لا يبتلى بالفقر ما عنده شيء حتى يحوي العباية يروح يبيعها العباية عبايته ما عنده شيء يأكله يروح يبيعها في السوق ما عنده شيء يأكله في بيته نهائيا لا تمر ولا عيش ولا شيء يأخذ العباية عبايته أو عباية امرأته ويحويها يروح يبيع ويشتري طعام لأن ما عنده شيء مرة واحدة يبتلى اللي ما هو مؤمن ما يفرح بأنه لا يصيبه شيء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدماء وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يقول الماجي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الأعمش قال عن شقيق قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله يقول كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكي نبيا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كأني أنظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يحكي نبيا يعني يصف نبي ضربه قومه فشجوا رأسه وكسروا رباعيته والنبي كذلك. المصطفى عليه الصلاة في أحد سووبه هكذا وصبر عليه الصلاة والسلام يعني يحكي نبيا سبق من أنبياء بني إسرائيل أو من أنبياء قبلهم ضرب حتى شج وجهه والرسول فعل به هكذا شج وجهه وكسرت رباعيته ودخل المغفر في وجنتيه حتى شالهن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. الشاهد يحكي نبيا شجه قومه حتى أن الدم يسيل وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. انظر الأنبياء يعذبون ويبتلون بأممهم ومع هذا يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وعن رحمه الله حدثنا هرملة بن يحيى ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن عبد قال أخبرني يونس بن يزيد بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبست في السن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هرملة بن يحيى التجيبي ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن واب قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أحق بالشك من إبراهيم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من إبراهيم. يقول ربي أرني كيف تحيي الموتى لكن السؤال هل إبراهيم شك سأل السؤال هذا شك. الرسول يقول نحن أولى بالشك من إبراهيم يعني قد نشك لكن الرسول ما يقصد إبراهيم ولا يقصد نفسه. قد يشك بني آدم قد يشكون نعم ما دام إبراهيم شك قد يشك الناس. وأما إبراهيم ما تكلم بهذا شكا ولكن ليطمئن يقول لأكل ليطمئن ألم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال خذ أربعة من الطير فصرهن يعني قطعهن حط الرجل هذا بالجبل هذا ويد الثاني مع رجل هذا وجنح هذا مع رجل هذا وادعهن يأتينك سعيا، يأتينك طيران، يأتينك سعيا يعني لأنك اطعت أوصالها. وصل من هذا يأتينك سعيا يعني يأتينك طيران لتعلم أن الله يحرم. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطيب فصرهن إلى كفطحن، انت قطعهن سكين، قطع أوصالهن واجعل هذا رجل ويد على جبلها وجناح وجناح على جبلها وفخذ على جبلها، ثم ادعوهن تعالوا طير، تعالوا أيها الطيور تعالوا، يأتينك سعيا يأتينك طيران لتعلم أن الله يحيي الموتى. ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلب، أزداد إيمان، ولكن لأزداد إيمان. قال ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. نعم. ويرحم الله لوطا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ويرحم الله لوط. لوط يقول له لي قوم، لو عندي قوم عزيزة لا فعلت وفعلت، يقول يرحم الله لوط، عنده قوم عزيز، عنده الملائكة، الملائكة بين يديه، عنده قوم وهو التوكل على الله تعالى وتقدس. يرحم الله لوط. نعم. لقد كان يأوي إلى ركن شديد. لقد كان يأوي إلى ركن شديد وهم الملائكة بين يديه. ويرحم الله أخي يوسف لما جاءه السجان قال اطلع، قال لا ما أطلع. ليه؟ يقول له أنا كان رح أركض. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له جاءني أنا وأنا محبوس 7 سنين رح أجري قدامه، لكن يوسف عيّ. ليش؟ يوسف ليبرئ ساحته، يوسف ليبرئ ساحته عند الملك، لأنه اتهم بالمرأة فيبرئ ساحته عند الملك أن اتهامهم كذب وأن المرأة هي التي أخطت عليه وهي التي غلبته وهي التي صارت تراوده عن نفسه إلى آخره. ولهذا الملك قال تعالى يا نساء من الذي راود يوسف؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. فقالت قامت امرأة العزيز وقالت الآن حصحط الحق، يعني اتضح الحق خلاص، أنا راودته عن نفسي، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فأرسل الملك قال ائتوني به، تبريد فريت ساحتك يوسف، وصدقت امرأة العزيز أن هي اللي رأت أخوه ظلمتك وهي اللي سجنتك، الآن تبريت عنها لكن أتوني به. فجاء حينئذ الرسول وأتى إليه، والسبب في هذا أن الملك أراه الله رؤيا بسبب إخراج يوسف عليه السلام. سبب إخراج يوسف أن الله أرى الملك رؤيا ما فسرها إلا يوسف عليه الصلاة والسلام. لما فسرها أرسل له من يخرجه، لما فسر الرؤيا يوسف أرسل له الملك وتنبه إليه وفطن له، فقال لا ما أخرج حتى تبرع ساحتي من السجن، من اللي سجنني وليش سجنت؟ فلما سأل النساء اعترفت المرأة وأن هي اللي سجنته ظلما وأنها هي اللي راودت عن نفسه ظلما وأنه بريء، ولكنها تريد أن تنفذ هواها. فما انتهى من هذا أتى به وجعله وزير، جعله رئيس للوزراء. نعم. قال رحمه الله دثنا نسر بن أيل جاظم محمد بن المثنى قال دثنا عبد الوهاب قال دثنا حميد أن نس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم أحد كسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشج، فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم وجهه ويقول كيف يبلغ قوم خطبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي ومحمد بن المثنى، ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الوهاب قال حدثنا حميد الطويل، حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد كثيرة، يقول أنس لما كان يوم أحد شج الرسول عليه رأسه من المغفر، كسر المغفر على رأسه حتى شج رأسه عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، الرباعية اللي بين بعد الثنايا، وشج وجهه دخل المغفر على ثنية حلق المغفر في الثنية في الوجنة هذه، والوجنة هذه وأخرجها أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، أخرجها بثناياه حتى طاحت الثنية من هذا وطاحت الثنية، فكان أحسن الناس ثلما، أحسن الناس ثرمة في أسنانه، أجمل الناس وأكثر الناس نور بفمه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وهو يقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، الرسول يمسح الدم ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. نعم. فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر، فأنزل الله ليس قوله تعالى في سورة آل عمران ليس لك من الأمر شيء. يقال إنها نزلت مرتين، هذه الآية نزلت مرتين، كثير من الآيات تنزل مرتين. يقال إنها نزلت لما كان يدعو الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية في الصبح في صلاة الصبح، اللهم لعن فلان ولعن فلان ولفلان، فأنزل الله هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء. الأمر لنا حنا، أنت مرسول تدل الناس علينا فقط، وعما الأمر والهداية والتوفيق بيدنا نحن، أنت من شرك لنا. فيعاتبه الله بهذه الآية، يقال أنها نزلت مرتين، مرة عندما قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، ومرة حينما كان يدعو على الحارث بن هشام وصفوان بن أمية وسهيل بن عمر. انظر إرادة الله، يعني إن شاء الله عذبهم وإن شاء هداهم، هدى الله الثلاثة بكاملهم. صفوان بن أمية كان من أحسن من آذر الرسول في غزوة أوطاس وغزوة الطائف، وكذلك الحارث بن هشام كان هو قائد الجيوش في أرض ربيع بكر وربيعة، فارض بني بكر وارض ربيعة هو قائد الجيوش رضي الله عنه، والحارث بن هشام وصفوان بن سهيل بن عمرو هو الذي أيد الله له به أهل مكة. فلا أهل مكة لا تكون أول من آخر، آخر من دخل في الإسلام وأول من يخرج، خافوا الله، اخشوا أنفسكم، لا تكون آخر من دخل في الإسلام وأول من يخرج، فثبتهم الله. وقد أخبر الرسول أن سهيل سيكون مقاما لا تذمه، يقول للصحابي الذي أراد أن يقتل سهيل قال لا تذمه، عسى أن يقوم مقاما لا تذمه تحمد فيه. فحمد الناس سهيل بن عمرو، ثبت الله على مكة كلهم لأجل خطبة سهيل رضي الله عنه. قال رحم الله حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن ابي سفيان عن انس رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام ذات يوم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين قد خذب بالدماء قد ضربه بعض اهل مكة، فقال: ما لك؟ فقال: فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال: أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم أرني. فنظر الى شجرة من وراء الوادي، قال: ادعو تلك الشجرة. فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، قال: قل لها فلترجي. فقال لها فرجعت حتى عادت إلى مكانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو سفيان طلحة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل يوما وهو بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، حزين وكأن قومه كذبوه وفعلوا، فجالس واجم وحزين ومنزون على نفسه. فقال له جبريل: ما لك يا محمد؟ قال: ادعو قومي ويكذبوني ويفعلون كذا ويفعلون كذا. قال: هل أريك آية حتى تطمئن وأنك لا تزال لله الحمد أنت رسول الله وأنك صاحب مقام عند ربك؟ هل تريد أريك آية؟ قال: نعم. قال: ادع الشجرة هذه من روع الوادي. فقال: تعال يا شجرة. فجاءت تمشي تجر غصونها الشجرة حتى وقفت على رأسه على بين يديه، وقفت بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فقل لها فلترجع. قال: ارجعي. فرجعت تجر أسروكها وغصانها حتى رجعت إلى مكانها. قال: حسبي، يعني أن الله تعالى وتقدس أكرمه بالرسالة وأنه كريم وأن قومه لو كذبوه فهو صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير علي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن حذيفه رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احسوا لي كل من تلفظ بالاسلام. قل: لا يا رسول الله، اتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكم لا تدرون لعلكم ان تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا ما يصلي الا سرا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق أبو وائل قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، أحصوا لي كل من تلفظ في الإسلام. يقول للصحابة: أحصوني كل من تلفظ بالإسلام. قالوا: يا رسول الله، تخاف علينا ونحن فوق 700 أو 800؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدرون لعلكم أن تفتنوا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمن جاوبوه: لعلكم لا تدرون أن تفتنوا حتى لو أنتم 600 ولا 700 ولا 7 ملايين، لعلكم أن تفتنوا، من يدري، تفتنون، يعني الكثرة لا تغرك ولا تخدعك. 10,000 هزموا لأجل واحد بس، قال لا نهزم اليوم من كله، لن نهزم اليوم من كله، واحد فقط هزمت 12,000 مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهم رايحين الحنين، هزمت 12,000 علشان كلمة واحد، لن نهزم اليوم من كله، إعجاب أعجب، فهزم الله القوم كلهم. فلعلكم أنتم يا 600 أو 700 أو 6 ملايين تهزمون وتفتنون حتى أن الإنسان ما يشعر هل هو في فتنة ولا في عافية ولا في كذا، ما يشعر. نعم. قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا ما يصلي إلا ترى. يقول فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا خفية أو خلسة أو خوف من الله. ابتلوا في الأحزاب، صار الرجل ما يقدر يطلع يتوضأ ولا يقدر يخرج عن البيت، ابتلوا في الأحزاب وابتلوا في غيرها حتى لو كنتوا 600 ما ينفع. نعم. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا الوليد بن مسلم قال دثنا زيد بن بشير قتادة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليلة أسري به وجد ريحا طيبة فقال يا جبريل ما هذه الريح الطيبة؟ قال هذه ريح قبر الماشطة وابنيها وزوجها. قال وكيف كان بدو؟ ذلك أن الخضر كان من أشراف بني إسرائيل وكان ممره بغاهب في صومعته ويطلع عليه غائب ويعلم الإسلام، فلما بلغ الخضر زوج أبو امرأة فعلم الخضر وأخذ عليها أن لا تعلم أبو أحدا وكان لا يقرب النساء، وطلقها ثم زوج أبو أخرى فعلمها وأخذ عليها أن لا تعلمه أحدا، فكتمت إيتاهما وأفشت عليه الأخرى، فانطلق هاربا حتى أتى جزيرة في البحر، فأقبل رجلان يحتضبان فرأياه فكتم أحدهما وأفشى الآخر، فقال قد رأيت الخضر، فقيل ومن رآه معك؟ قال فلان، فسئل فكتم، وكان في دينهم أن من كذب قتل. قال فتزوج المرأة الكاتمة، فبينما هي تمشط ابنة فرعون إذ سقط المشط فقالت عيسى فرعون، فأخبرت أباها، وكان للمرأة ابنان وزوج، فأرسل إليهم فراود المرأة وزوجها يرجع عن دينهما فأبيا، فقال إني قاتلكما، فقال إحسانا منك إلينا إن قتلتنا أن تجعلنا في بيت، ففعل. فلما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وجد ريحا طيبة فسأل جبريل فأخبره. في قصة الخضر عليه الصلاة والسلام طويلة. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.